هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسار عن نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري المدني الليثي مولاهم، أحد أئمة أهل المدينة، وأحد ثقاتها، وأحد محدثيها المجمع على توثيقهم، إلا أنه رحمه الله أسن وعمر فاختلط. قال ابن سعد: اختلط سعيد هذا قبل موته بأربع سنين، لكن قال الذهبي: لا أظنه روى شيئا في اختلاطه، ولذلك احتج به مطلقا أصحاب الصحاح. وكان رحمه الله طلابة للعلم، غريبا في طلبه بل في تطلابه، ربما حتى كان ربما يقع له فيه نوادر. من ذلك ما رواه ابن عساكر في تاريخه أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري رأى عبد الله بن عمر ورجلا يتناجيان، ابن عمر يكلم رجلا يساره، فأدخل رأسه بينهما فضربه ابن عمر في صدره دفعه. قال هو: فدهشت وضحكت، كأنه حينئذ فطن إلى هذا الشيء الذي صنع. فقال ابن عمر: مجنون أنت، أنا أناجي هذا أساره بشيء، تدخل رأسك بيننا، مجنون أنت؟ فقال سعيد: ظننتك تحدثه حديثا. يحدثه بحديث، أسمع الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه لم يخيب سعيه، لم يبطل يعني هذا رغبته وحرصه. فقال له ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل رأسك بينهما. والمقبوري، هذه النسبة إلى المقبرة، قيل لأنه نزل، لأنه سكن البقيع، مقبرة البقيع، وقيل لأنه كان يسكن قريبا من مقبرة ما، وقيل لأن أباه كان وله عمر رضي الله عنه على حفر القبور في المدينة، والله أعلم بذلك. مات رحمه الله سنة 17، وقيل سنة 23، وقيل سنة 26 و100، والأكثرون على أنه مات سنة 25 و100. وأنا قلت لكم المقبوري نسبة إلى أنا قلت لكم، لم أدعكم تظنون، قلت لكم نسبة إلى المقبرة. فكأن قائلا يقول إذا كانت النسبة إلى المقبرة فيجب أن تكون المقبري ولا تكون المقبوري. وهذا السائل أقوله إن مقبرة مثلثة العين، فيقال فيها مقبرة ومقبورة ومقبرة، فحينئذ تنسب إليها كما تشاء، إن شئت قلت المقبوري وإن شئت قلت المقبري وإن شئت قلت المقبري. قال ابن مالك رحمه الله في لاميته أحسنت، ثم مفعلتي قدير وشرقا بخلا وقبير ومن أرب وثلث أربعها، هذه الأربعة، ثم مفعلتي قدير تقول في مصدر قدر يقدر مقديرة ومقدورة ومقدرة، وشرقا بخلا تقول الموضع الذي تجلس فيه في أثناء شروق الشمس مشرقة ومشروقة ومشرقة، وقبير المقبرة مقبورة ومقبرة ومقبرة، ومن أرابين أريب الرجل هي أرب، إذا صار أريبا فتقول في مصدر ذلك مأربة ومأربة ومأربة. نعم. عن أبيه أبوه أبو سعيد المقبوري. نعم. أنه سأل أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح، مات رحمه الله ورضي عنه سنة 57 أو 80 أو 59. نعم. أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها. أتبعها من أهلها، إنما يتبع أبو هريرة رضي الله عنه الجنازة لأمور، أولا لأن اتباعها حق ذلك المسلم الميت على أبي هريرة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. فهذا حق له عليك فتتبع جنازته. ثم تتبع جنازته أيضا لما يترتب على ذلك من ترقيق قلبك، لما يذكرك من شأن الآخرة، وأنك هذا الذي تمشي في جنازته ستكون جنازة أنت أيضا يمشى خلفك. وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. روى أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عودوا المريض وامشوا مع الجنائز تذكركم الآخرة. ثم يمشي معها أبو هريرة رضي الله عنه لما في ذلك من الفضل والخير والأجر الكبير. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ولم يكن معها حتى تدفن فإنه يرجع بقيراط. نعم. فلذلك يقول أتبعها من نعم. أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت. فإذا وضعت كبرت، فإذا وضعت كبرت، يعني أن تكبيري الذي هو أمارة الصلاة عليه، يقصد به الصلاة، يعقب وضعها. معناه أنه لا يفصل بين وضع الجنازة والصلاة عليها شيء. فإذا وضعت كبرت لا يفصل بين الجنازة والصلاة شيء إلا شيئا كصلاة الفرض مثلا. العادة جارية في كثير من أمصار المسلمين أنهم يحاولون أن من مات له ميت يروم ما استطاع أن توافق صلاة أن يوافق صلاة الجنازة صلاة فرض، ليكثر الشاهدون لصلاة الجنازة، فحينئذ هذا عذر ربما سوغ الفصل بين صلاة الجنازة، وضع الجنازة والصلاة عليها. نعم. فإذا وضعت كبرت وحمدت الله، زيد وحمدت الله، وصليت على نبيه. فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصلاة على الجنازة شفاعة لهذا الميت، هذا الفقير إلى دعوة إخوانه الآن، فالمصلون يشفعون لذلك الميت عند ربهم ويدعون له بدعوات ويتسببون في قبول ربنا تلك الدعوات وإجابتها. ومن هذه الأسباب التي يسلكونها إلى قبول الدعاء أن يحمدوا ربنا سبحانه وأن يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أقمن لأن يستجاب دعاؤهم. نعم. فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم، ولم يذكر قراءة الفاتحة، قال فإذا وضعت كبرت، وماذا فعل؟ حمدت الله صليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ولم يذكر قراءة الفاتحة. وهذا سيأتي لنا الكلام على هذه المسألة فيما نستقبله إن شاء الله. ثم أقول اللهم عبدك وابن عبدك. هو الآن احنا قلنا إنه يسترحم الله لعبده هذا الميت، ويسترحمه ويتوسل إلى الله بوسائل ليقبل دعاءه وشفاعته في هذا الميت. ومن ذلك قلت لكم أنه يبدأ بالثناء على الله ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وعندما يقول اللهم هذا عبدك وابن عبدك، هذا أيضا من جملة ما يستدر به رحمة الله لهذا الميت، لأنه يبين ضعفه. يا ربي هذا المطرح أمامنا الواقف عند بابك المحوج إلى رحمتك هو عبدك، ثم هو أيضا ابن عبدك وهو ابن أمتك موغل في عبوديتك، ولماذا يقول هذا؟ ما وجه استرحام ربنا بهذا؟ هذا عبدك، ربنا يعلم أنه عبده، لكن لماذا؟ ما كيف يكون هذا؟ كيف يكون ذكر العبودية هنا استرحاما لله استدرارا لرحمته؟ كيف؟ قالوا لأن شأن السادة تجاوز عن عبيدهم، أنا عبدك وأنا وأنت سيد، وشأن السادة أن يتجاوز عن عبيدهم، وربنا سبحانه أولى بذلك، هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، هذا عبدك ربي. اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت. أيضا سبب ثالث يتوسل به إلى قبول شفاعة الشافعين وقبول دعوة وإجابة دعوة الداعين في هذا الميت المسكين الفقير إلى دعوة يدعو بها مسلم له لعله يكون من الصالحين فيرحم الله ذلك الميت بدعوة ذلك الداعي. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا رسول الله، وأنت يا ربي قد وعدت من كان يشهد أن لا إله إلا أنت أن تدخله الجنة. لماذا يقول أبو هريرة كان يشهد أن لا إله إلا أنت؟ أليس ربنا سبحانه يعلم أن ذلك العبد كان يشهد أن لا إله إلا الله؟ فهل يراد الخبر ربنا سبحانه يعلمه، لكن يراد لازم ذلك الخبر، وهو أنت يا ربي ألم تعدنا على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم أن من شهد أن لا إله إلا أنت أنك تدخله الجنة؟ يا ربي فحقق موعودك على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم فأرحم هذا وأدخله الجنة. روى البخاري في صحيحه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يوافي عبد يوم القيامة يشهد أن لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. لا إله إلا الله، نسأل الله أن يحرم بها وجوهنا على النار. وروى مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله حرم الله عليه النار. وروى أحمد عن رفاعة القرظي رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بكديد أو بقديد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا فحمد الله وقال خيرا ثم قال: أشهد عند الله لا يموت عبد مسلم يقول يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك الجنة. فلهذا أبو هريرة رضي الله عنه عندما يذكر هذا كان يشهد أن لا إله إلا الله، فإنه يستنجز موعود الله: يا ربي هذه كلها مواعيد ربنا سبحانه، وربنا لا يخلف الميعاد، وهذا يا ربي كذا، فأنت يا ربي نعم. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به. وأنت أعلم به يا ربي، لا نتألى عليك ولا نقول إلا ما نعلم، ولا نزعم أننا نعلم من حاله ما تعلم، أنت أعلم به، إنما شهدنا ما علمنا من ظاهر حاله وأنت أعلم بنا وبه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، ضاعف له أجر إحسانه. ربنا سبحانه يفعل. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه أن أحدنا يتصدق بتمرة أو بشق تمرة فيربيها له ربه كما يربي أحدنا فلوه فيفد يوم يفد على ربه، وتلك ذلك الشق صار كجبل أحد حسنات. ربنا يفعل. ما هذا؟ من كان محسنا فزيد في إحسانه. نسأل الله أن يجعلنا محسنين ويزيد في إحساننا. زيد سيدي. وإن كان مسيئا فتجاوز عنه سيئاته. تجاوز عنه سيئاته، تجاوزها بالصفح، تجاوزها بالستر، تجاوزها بعدم الفضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا أجره. لا تحرمنا أجره، أجر المصيبة بفقده، أجر الصبر عليها، أجر شهود جنازته، أجر الصلاة عليه، لا تحرمنا شيئا من ذلك. ولا تفتنا بعده. ولا تفتنا بعده، وقد رأيناه صار جثة هامدة بعد أن كان يتحرك، صار صامتا بعد أن كان ينطق، وصار في جوف الأرض بعد أن كان على ظهرها. لا تفتنا بعده بأن ننسى هذا الذي شهدناه من حاله وعلمنا أنه يكون حالنا بعده. لا تفتنا بأن نشغل عما خلقنا له، لا تفتنا بأن نشغل عما نصير إليه، فإن كل شاغل عن ذلك فتنة، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. وأنتم ترون أنه ها هنا يقول لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، فيدعو لنفسه مع أنها صلاة جنازة. وإذلك يقول العلماء إنه لا مانع من أن يدعو الإنسان، يشرك المرء نفسه في الدعوة على الجنازة كما رأيتما هنا أبا هريرة يفعل. وليس في الدعاء للميت شيء لا يتجاوز، وقد وردت أدعية كثيرة في الصلاة على الميت، من ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن واثلة بن أسقع رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة مسلم فأسمعه يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. ومن ذلك ما رواه الحاكم عن يزيد بن عبد الله بن المطلب بن ركانة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعته يقول: اللهم عبدك ابن أمتك يحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. وأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ونقلت لكم ليس في الدعاء شيء محدود، ولكن خير الدعاء دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني الإمام الكبير المعروف، تقدمت ترجمته رحمه الله مات سنة 43. نعم. سمعت سعيد بن المسيب يقول: سعيد بن المسيب بن حزن المدني الإمام الكبير، سيد من سادات التابعين عبادة وعلما، مات رحمه الله سنة 94، تقدمت ترجمته أيضا. صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط. صليت وراء أبي هريرة على صبي. قال أبو الوليد الباجي: أجمع العلماء على وجوب الصلاة على الصبي، وهذا الذي ذكره الباجي رحمه الله، قال قريبا منه ابن المنذر قبله. ابن المنذر رحمه الله يقول: لا خلاف بين العلماء على أن الطفل إذا علمت حياته واستهل فإنه يصلى عليه، هكذا قال، فإنه يصلى عليه، لم يقل إنه يجب أن يصلى عليه، ولكن قال إنه يصلى عليه، وقال لا خلاف بينهم في ذلك، والحق أنه لا إجماع، بل الخلاف خلف في ذلك بعض العلماء قالوا لا يصلى على الصبي، المراد الصبي الذي استهل، الصبي الطفل، وهذا المذهب مروي عن سعيد بن جبير وسويد بن غفلة وعمر بن مرة، ومروي عن الزبير بن عوام رضي الله عنه. وهؤلاء يستدل لهم بما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أشكل على العلماء جدا، حتى قال أحمد: هذا حديث منكر جدا، والأظهر أن إسناده صحيح، لكن ما أشكل على الناس. فقالت طائفة في الجواب عنه: أنتم تعلمون أن إبراهيم عليه ابن أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وقد كسفت الشمس، فلما قال الناس كسفت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فقالت طائفة من العلماء: شغل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف على الصلاة على إبراهيم، وهذا مشكل. الصلاة على الميت احنا قلنا فرض كفاية، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم فيما تقدم من حقوقه التي له على المسلمين فضلا عن كونها للمسلمين عليه الصلاة عليهم، وأولى بهذا ابنه، فكيف يؤخر هذا لأجل سنة ويصعد كسوف؟ أليس واجبا؟ فهذا ضعيف هذا الجواب. وقال الطائفة منهم لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صلى عليه غيره، وهذا أيضا ضعيف مثله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الأبعدين وينكر على الصحابة إذ لم يوقظوه، فكيف يترك الصلاة على ابنه لغيره؟ هب أنه لم يفعل لعذر لعارض، سيعيد الصلاة عليه كما أعادها على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد ولم ينقل، فهو ضعيف أيضا. قالت طائفة لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن إبراهيم ابنه استغنى عن الصلاة عليه بكونه ابن نبي، كما استغنى الشهداء عن الصلاة عليهم لكونهم شهداء، وهذا سترون ما فيه. وقالت طائفة لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصلي نبي على نبي، وإبراهيم لو عاش لكان نبيا. وهؤلاء يستدلون بما رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم إن له مرضعا في الجنة ولو عاش لكان صديقا نبيا. وهذه الأجوبة كلها خير منها قول طائفة إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على إبراهيم ابنه لم يترك الصلاة عليه، وإنما عائشة رضي الله عنها حدثت بما علمت، هي لم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على إبراهيم، وعلم ذلك غيرها وهو ابن عباس. هذا الحديث الذي ذكرت لكم الذي رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن له موضعا في الجنة ولو عاش لكان صديقا نبيا. إذن فهذا الدليل دليلهم حديث عائشة، أنتم سمعتم ماذا فيه. ويستدل لهم أيضا بما رأوا الطحاوي بشرح معاني الآثار عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وقد مات له ابن صبي، فقال اذهبوا به وادفنوه ولا تصلوا عليه فإنه ليس عليه إثم، وادعوا لأبويه أن يجعله الله لهما فرطا وأجرا. وهذا حديث ضعيف. ومذهب جماهير الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين أن الطفل يصلى عليه، واستدلوا والدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها ما رواه مالك هنا في الموطأ عن أبي هريرة وقد صلى على صبي، ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، قالت فقلت طوبى يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل غير ذلك يا عائشة، إلى آخر الحديث. الشاهد دعوة الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من صبيانهم، ولأي شيء يدعونه؟ إلى الصلاة عليه. ولما دعوه هذا يدل على أنهم كانوا يعلمون من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي على الصبيان، لو كانوا يعلمون غير ذلك لما دعوه أصلا. وهب أنهم لم يعلموا أنه صلى الله عليه وسلم لا يصلي على الصبيان لبين ذلك لهم إذ جاء، لكنه لم يقل لهم أنا لا أصلي على الصبيان، واضح. ويستدل على ذلك أيضا بما رواه الحاكم عن عبد الله بن طلحة بن أبي طلحة أن أبا طلحة أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي ابنه عمير بن أبي طلحة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام أبو طلحة وراءه، وقالت أم سليم وقامت أم سليم وراءهم، ولم يكن غيره. ويستدل على ذلك أيضا بما رواه ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطفل يصلى عليه. فهذه كلها أدلة تبين أن الصحيح الذي لا شك فيه وما ذهب إليه جماهير الصحابة ومن بعدهم العلماء أن الطفل يصلى عليه. لكن هذا الطفل الذي استهل الذي علمت حياته. أما السقط الذي يولد لغير تمام أو الذي يولد تاما لكنه لا يستهل يولد ميتا فهذا اختلف العلماء في الصلاة عليه. فمذهبنا ومذهب الجمهور من الحنفية والشافعية أنه لا يصلى عليه وذهب الحنابلة إلى الصلاة عليه. نحن قلت لكم مذهبنا ومذهب الشافعية ومذهب الجمهور من الحنفية والشافعية أنه لا يصلى عليه. قال خليل رحمه الله ولا يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد الإسلام إلى آخره إلى أن يقول ولا سقط لم يستهل. والتغسيل مرافق للصلاة كما قال بشار ثم الصلاة لازمت للغسل من لم تغسله فلا تصلي كعدم استهلال نوم الشهيد. فالذي الصبي الذي لم يستهل لم يصرخ لم تعرف له حياة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. هذا مذهب الجمهور. ويستدل الجمهور بما روى أبو داود وابن ماجه والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. وهذا صريح جدا. الحنابلة رحمهم الله وجميع علماء المسلمين يقولون إن السقط يصلى عليه إذا بلغ 4 أشهر. ويقولون لأنه إذا بلغ 4 أشهر نفخت فيه الروح كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين حدثنا الصادق المصدوق حديث مشهور. فإذا نفخت فيه الروح فإنه يكون نسمة يكتب له الشقاء والسعادة في يكتب له حديث ابن مسعود. فلأي شيء يمنع الصلاة يمنع من الصلاة عليه؟ ويستدلون بما رواه أحمد وأبو داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ونحن الجمهور يجيبون عن استدلال الحنابلة يقولون أما قولكم إنه ينفخ فيه الروح فهو نسمة هذا لا نخالف فيه ولا نستطيع ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك أنه تنفخ فيه الروح. لكن ما الذي يعلمنا بأن الروح تلك التي نفخت فيه استمرت فيه إلى أن ولد؟ نعم نفخت فيه وقد بلغ 4 أشهر لكن ما الذي يعلمكم أنها بقيت فيه حتى ولد؟ وفي وقال صلى الله عليه وسلم في حديث حتى يستهل في حديث جابر قالوا فاعتبر الشارع الاستهلال للصلاة عليه. قالوا فلما اعتبره عرفنا أن الشارع ربط بين الصلاة عليه والعلم بحياته بعد خروجه من البطن حتى يستهل. هذه حياته بعد خروجه من البطن مفهوم. فتعليق الشارع الصلاة عليه بالاستهلال الصبي لا يصلى عليه ولا يرث ولا يرث حتى يستهل لما علق الصلاة عليه بالاستهلال علمنا أنه ينظر إلى حياته بعدما خرج من البطن ولا يكتفي بالعلم بحياته في البطن. فهمتم الكلام؟ والذي يزيد في بيان أرجحية مذهب الجمهور أن حديث جابر عندما يقول صلى الله عليه وسلم الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يرث حتى يستهل هذا لا يحتمل تأويلا. يعني إذا قلنا إن السقط يصلى عليه على ما أرادوا كيف نصنع بحديث جابر؟ ولا يقبل فيه قول من ضعفه لأن بعض العلماء حاول تضعيفه والصحيح أنه ليس بضعيف بل هو حديث صحيح. فلا يقبل تأويلا. أما الحديث الذي استدلوا به فإنه يقبل وجميع التأويل، تتفق بذلك، يتفق بذلك الحديثان. أن نقول السقط هنا المراد به السقط الذي خرج واستهل ثم مات، وهذا التأويل حملنا عليه رواية لابن ماجه لهذا الحديث، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال والطفل يصلى عليه، فجمعنا بين الروايتين بحمل السقط على الطفل، وذاك ما لا يحتمله حديث جابر، والله أعلم. نعم. صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط. كيف عرف سعيد المسيب أن هذا الصبي الميت لم يعمل خطيئة قط؟ وكم من الصبيان يقول لأبيه أف، فكيف يعلم سعيد المسيب أن هذا لم يعمل سوءا قط، لم يعمل خطيئة قط؟ طبعا المراد أنه لم يكتب القلم خطيئة قط، لأن الخطأ مرفوع عنه، لأن إثم الخطأ مرفوع عنه، فليقول ما شاء وليصنع ما شاء، فإن الكتبة لا يكتبون. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المصاب حتى يكشف عنه. مجنون. وروى أحمد وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ها هنا قضية. قلنا إن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، حتى يعقل، حتى يحتلم. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتحدث عن حجة الوداع والرسول صلى الله عليه وسلم قادم من المدينة إلى مكة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. الروحاء موضع بين مكة والمدينة، هو إلى المدينة أقرب منه إلى مكة. فلقي ركبا، قال صلى الله عليه وسلم من القوم؟ قالوا نحن المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هؤلاء مسلمين ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا قد يكون هذا لقيهم بالليل، لم يتبين وجهه ولا تبين وجوههم، وقد يكونوا ممن أسلم من أهل الأمصار ولم يهاجروا. قالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا وقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ ألي هذا حج؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. كيف نعم؟ يعني نعم له حج، يعني له، كيف يكون له ثواب الحج وما فيه من الخير والفضل وعرفة والمزدلفة وهو صبي تحمله أمه، وعرفة والمزدلفة ومينان الحج الحج، والقلم مرفوع. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم؟ وكيف يكون له الأجر؟ الذي رفع هو قلم المؤاخذة، قلم الكسب السيء، أما قلم الكسب الحسن فذلك قلم غير مرفوع، وهذا من سعة رحمة ربنا وعظيم فضله وإحسانه على عباده. من ذلك أيضا ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية، كنت أصنعها أتعبد الله بها من صدقة أو عتاقة أو صلة رحيم، فهل فيها من أجر؟ فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من الخير، ما سلف لك من الخير وحسن الفعل فهذا في صحيفتك، وما سلف لك من قبيح الفعل فهذا هدمه الإسلام. هذه رحمة ربنا، هذا ربنا الرحيم، اللهم لك الحمد. هذه رحمة ربنا، نحمد ربنا على هذه الرحمة، ونسأل ربنا